آثار هذه المعاصي أو أزالتها بالكلية. تعال نقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفرني بين السجدتين. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. وبعد، الواجب نوع من أنواع المطلوبات الشرعية. تقدم معنا الشروط والأركان، وعندنا اليوم الواجبات. والواجبات جاء الشارع بأمر جازم فيها من أجل أن تفعل. والواجبات من تركها نسيانا وفات محلها سقطت عنه وجبرها بسجود السهو. هذا في الواجبات الفعلية. وأما الواجبات القولية فإنه ليس فيها سجود سهو عند جمهور أهل العلم. قال: تبطل الصلاة بترك هذه الواجبات عمدا. لماذا؟ لأنه قد عصى الله بترك الواجب، فلا يصح له أن يتقرب لله بما هو عاص به. أما إذا تركها سهوا فإنها تسقط عنه إذا فات محلها، وتجبر السجود سهوا إن كانت من الواجبات الفعلية. أول هذا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رحمك الله. قال: يستثنى من هذا تكبيرة الركوع للمسبوق الذي جاء الإمام راكع، فهي سنة وليست بواجب. ولهذا لو دخل والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة للإحرام ثم ركع صحت صلاته. لماذا؟ لأن التكبيرة الثانية سنة. دليل على وجوب التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم يثر عنه تركه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمسبوق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على ذلك وأثنى على قائله، مما يدل على أنه بذاته قربة لله عز وجل. هذا في أي شيء؟ سمع الله لمن حمده. نعم، الخلاف في هذا كثير. منهم من يقول سمع الله لمن حمده للمأموم، لكن يرده ما ورد في حديث أبي هريرة: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومنهم من يقول الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا يعني قولان ضعيفان ثبوت خلافهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا الخطاب، هذا الخطاب موجه للإمام وللمأموم، للمأموم. إذن الإمام يحتاج إلى دليل آخر، هذا الدليل لم يتعرض له بإثبات ولا بنفي. لماذا لم يقل عن الإمام وقال ربنا ولك الحمد؟ لأنه لا يتعلق بها شيء من أفعال أو أقوال المأموم، ولذلك لم يذكره، وقد ورد ذكرها في عدد من الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الأذكار بعد القيام من الركوع، وأرشد أصحابه إلى هذا. سم الدلالة على أي شيء؟ أن ذكر الجملة منها أن الإمام يقتصر على سمع عبد الله. نقول هذا ليس بصحيح، هذا قال به بعض الفقهاء، نقول نخ خلاف الأدلة. هم استدلوا بحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فنقول هنا الخطاب ليس موجها للإمام، إذ هو الخطاب الحديث لم يأمر الإمام بقول سمع الله لمن حمده، وإنما ذكر هذا القول من باب تعليق حكم آخر به، هذا خطاب وضعي. وأما أفعال الإمام فلم يتطرق لها في هذا الحديث، لا بنفي ولا إثبات، فلا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث نفي قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد. بالنسبة للمأموم نقول الحديث خاطب المأموم فقال له قل ربنا ولك الحمد، معناه أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، فيكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. يعني قصد يا شيخ الاستدلال على قول المأموم لها بهذه العبارة بقوله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى الذكر بعد هذه الكلمات. طيب قال ربنا ولك الحمد، أين المأموم يقول هذا اللفظ؟ وهذا اللفظ قد ورد بلفظة اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أكمل الصيغ لأنها أكثرها حروفا. وورد اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وهذه أقل منها. وورد ربنا ولك الحمد بدون اللهم، هل ورد بدون اللهم والواو؟ ورد فيها رواية قد اختلف فيها أهل العلم قدحا وتصحيحا، اللهم لا ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، والأظهر أن هذه الرواية صحيحة ومن ثم لا حرج فيها. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ولما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها في الركوع. والواجب هو مرة واحدة، والقول بالوجوب هو مذهب أحمد وطائفة والجمهور على عدم وجوبه وأنها من المستحبات، لكن قوله اجعلوها فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون دالة على إيجاب. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب آخر من واجبات الصلاة، والمراد بهذا الدعاء بين السجدتين، ولا يتعين في هذا على الصحيح قال رب اغفر لي، فإذا دعا به دعاء أجزاء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم محافظته على هذا الذكر في جميع صلواته. لو دعا بدعاء آخر فالأمر في هذا واسع، يدعو بما شاء. هل يقتصر في الدعاء على نفسه أو يدعو لغيره؟ نقول الأمر في هذا أيضا واسع. ولكن هنا مسألة في الدعاء في الصلاة ينبغي أن تلاحظ، وهي أن المداومة على لفظة أو صيغة في الصلاة ليس من المستحسن، بل قد يؤدي إلى نسيان سنن أخرى. الواجب الآخر التشهد الأول، فإنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، ولو لم يكن واجبا لما احتاج إلى جبره. والجمهور يقولون التشهد الأول مستحب وليس بواجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتركه، ولو كان واجبا لعاد إليه. وهذا القول فيه ما فيه، لأن من خاصية الواجب أنه إذا فات محله لم يشرع العود لتيان به. وقوله على غير من قام إمامه سهوا، أي أن هذا الواجب وهو التشهد الأول لا يشمل وجوبه من سهى الإمام فقام عن الركعة الأولى بدون أن يجلس للتشهد. طيب لماذا لم يكتفي بما ورد في الأول؟ لأنه في الأول قال هذه واجبات تسقط سهوا، فلما لم يلحق هذه بتلك؟ من يجيب؟ غلط، ما سهى، الذي سهى هو الإمام الأول، الذي سهى هو نفس المصلي، وهنا السهو على الإمام ويلزمه متابعته. واجب آخر الجلوس للتشهد الأول، فهذا يذكره الفقهاء من الواجبات وليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم يعد إليه. بعد ذلك ذكر المؤلف السنن، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن السنن في الأسبوع بعد القادم، السبت ليس الأسبوع القادم، السبت الذي يليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول سبحانه ربي الأعلى، وردت سيخ أخرى عن سبتو القدوس، هل تقال سبحان ربي العظيم كما قلت سبتو القدوس أم أكتفي؟ هذه الصياغ الأخرى مثل سبتو القدوس وردت في صلاة الليل، وحينئذ إذا أخذنا بقول الفقهاء يلزمك ويتعين عليك أن تقول هذه الصيغة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. مقتضى كلام الفقهاء أنه تبطل صلاته إذا تعمد هذا، إذا تارك الواجب نسيانا وسهوا لا يؤثر عليه، من ذكر فيه شرع له أن يأتي باللفظ الآخر، إن لم يذكر إلا بعد سقط عنه. كما تقدم أن الواجبات القولية ليس فيها سجود سهو، يعني تصفية سبحان ربي العظيم إيه؟ لا ليس عليه سجود. شيخ الله بالنسبة للأفعال الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفقهاء متنازعون في الأصل، هل الأصل في أن كل ما ورد في أفعاله صلى الله عليه وسلم يعني تحمل على وجود بيان باعتبار أنها وقعت بيان مجمل، ومن ثم فكل ثبت أفعال فهي واجبة، أو أنه لا يوجد منها إلا ما ورد النص باعتبار أنه واجب، أو قال الإجماع على ذلك؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منها ما دل الدليل على عدم وجوبه كما لو تركه مرة أو خير فيه، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني ما ورد في حديث ذي اليدين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ركنيته، النوع الثالث ما ليس أصلا في الصلاة ولم يرد في حديث ذي اليدين وإنما ورد الأمر به، هذا اختلف الفقهاء فيه، فطائفة تقول بأنه على الاستحباب والأظهر أنه على الوجوب لكنه ليس ركنا، تقدم الكلام في حكم الواجب. لا هذا من حديث، كلاهما من حديث أبي هريرة ولكنهما حديثان مختلفان، المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى فقال ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وفي آخرهن قال والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله فعلمني، فعلمه كيف يصلي. نعم. لا لا تأتي في السنن، لا تأتي في الوقوف لا لا تأتي في السنة. أن يصف السنة الحديثية أن يقال اللهم ربنا ولك الحمد تفرد بها البخاري وغيرها مما اتفق عليه البخاري مثلا، فيقدم هذا ولو كثرت حروف من فرد بها البخاري. احتاج إلى تأمل. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.